كي نتحدث الموضوع مركزا وناخد يعني دواء أتمنى أن يكون مؤثرا لي ثم لكم في مسألة فقد الخشوع في الصلاة. هذه كارثة كبرى لا ندرك مدى ما تترتب أو ما يترتب على عدم الخشوع في الصلاة. صلاة بدون خشوع يعني الملائكة يكتبون أن الفريضة قد أسقطت، يعني أنا إن أتممت قراءتها وركوعها وسجودها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أن لو عالم من العلماء يجلس بجواري ويلاحظ حركاتي وسكناتي يقول هذه صلاة. أما الملائكة لا تكتب مسألة الخشوع، هذه لا دخل للملائكة بكتابتها، لأن الملائكة لا تكتب النية، لأن النية محلها القلب والإخلاص في النية هو أمر بين المخلوق والخالق لا يتدخل فيه ولا الملائكة. إن قوما تأتي بهم الملائكة يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة، جبال تهامة دي جبال ضخمة في جزيرة العرب، يعني سبحان الله العظيم لا قوة إلا بالله. الملائكة تأخذهم لظاهر الأمر للأعمال الكثيرة ويروحوا بهم على الجنة. يسألهم رب العباد إلى أين؟ يا رب إن لهم من الحسنات كجبال تهامة. يقول أنتم كنتم رقباء على ظاهرهم، إن هو صلى صام أعطى صدقة، الله أعلم أعطى صدقة ليه، هو أنفق على ابن أخيه عشان يقال أنه يعني معلم يعني وما شاء الله عليه ويذكر يعني راح يحج كل سنة، الحج راح والحج جه سبحان الله، واخد بالك؟ فهو الله أعلم بالظاهر، يعني الله أعلم بالباطن، لكن الظاهر ذهب ليحج، الظاهر أنه وقف ليصلي، الظاهر أنه تصدق، هذا ظاهر الأمر. الملائكة تكتبه، مكلفة بهذا، مكلفة بهذا، خلاص. لكن الله يقول لملائكته أنتم كنتم رقباء على ظاهرهم، الظواهر، أما بواطنهم فأنا أعلم بها، ما ابتغوا بما صنعوا وجهي خذوهم إلى النار. ولا تأثرت ولا حاجة، أنت مالك، أنت إيش دخلك في الموضوع، أنت ما شاء الله عليه. يعني المصيبة، المصيبة أنه هو ظاهريا طوال حياته صلى وصام و لكن للأسف حتى إن أول ثلاثة تسعر بهم النار، النية جته تسعر بهم النار، حديث البخاري، عالم وكريم وشهيد، في أحسن من دول؟ يؤتى بالعالم فيعرفه الله نعمته فيعرفه، يقول أيوة يا رب أنت أعطيتني العلم، ماذا صنع؟ علمته خلقك، قال إنما علمتهم ليقال عالم، وقد قيل انت كنت الناس تشاور عليك والشيخ راح والشيخ جه والشيخ عمل والشيخ سوى والشيخ جلس والشيخ سبحان الله، وانما قيل انت كنت اللي محتاجه ايه اخذته، ثم القوه على وجهه في النار. ويؤتى بالكريم فيعرفه نعمة المال فيعرفها، يقول نعم يا رب انت اعطيتني ووسعت علي ورزقتني، ماذا صنع؟ انفقت على عبادك، انما انفقت ليقال جواد كريم في الجريدة وفي الصحيفة وفي الإعلام، الرجل المحسن الفلاني والترتاني والعلاني والفلواني سبحان الله، وقد قيل خلاص خدت الايه، خدت انت متعين، المبتغى بتاعك الهدف حصلت عليه، خلاص ألقوه على وجهه في النار. الشهيد يعرفه نعم يعرفه، ماذا قاتلت في سبيلك حتى قتل، انما قاتلت ليقال شجاع، انت رجل شجاع مغوار تدخل في معامل سبحان الله، وقد قيل خلاص خدت الناشين والأوسمة، ألقوه على وجهه في النار. إذن أول شيء في قضية الخشوع فقدان النية. صلوا على رسول الله. يعني إيه فقدان النية؟ استحضار النية مهم. أخوانا ما ينفعش والمحمول في يدك أو تتلقى عليه مكالمة يعني نسأل الله السلامة. يقول لك يا فلان بكرة أنت مستدعى للسيد عضو مجلس الإدارة ورئيس شؤون العاملين عشان توقع على قرار أنك تقعد جنب أم محمد، وده أكبر عقاب أصلا غير الطرد، يعني خلاص عرف أنه إيه، يوم يصلي الظهر، بالله عليه يقول لي صلاة الظهر شكلها إيه، ام محمد في وشه. خلي بالك انت يعني لا اله الا انت. قالت له انت تحبني يا ابو محمد؟ قال لها طبعا. قالت له قد ايه كده؟ قال لها انا هبعد عنك مسافه كده، وعلى قدر البعد على قدر محبتي. من 4 سنين ابو محمد ما جاش. سبحان الله. واخد بالك انت؟ هو محمد ترى هرب ولا دي محبه؟ الاعمال بالنيات. خلاص نتكلم عن النيه. هي سبحان الله احنا بنهدي النفوس بس واحنا داخلين على الخشوع. النيه، صدق النيه. يقول علي رضي الله عنه لما يهتز ساعه وقت الصلاه، ما لك امير المؤمنين، ما لك ابا الحسن، لا تدرون بين يدي من سوف اقف الان؟ يا رجل يا مؤمن، لو قال لك ان الحاكم او الامير او الرئيس او رئيس مجلس الوزراء او بكره الصبح يريدك الساعه 10، ما تنامش، لا تنام. يا ترى في ايه؟ يا ترى هيكلمني ازاي؟ هو راضي ولا مش راضي؟ هو سبحانك يا رب العباد لا اله الا الله. فالعبد سبحان الله العظيم يعني لما قال الخليل رب اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا لايه؟ ليقيم، مش يؤدي الصلاه، نحن نؤدي الصلاه. فنبدا الخشوع باقامه الصلاه. كيف نقيم الصلاه؟ اقامه اعداديه واقامه زمانيه وإقامة مكانية وإقامة روحية قلبية. ثاني، إقامة إعدادية، إعداد النفس. قالوا من صلى في ثوب بعشرة دراهم، العلماء قالوا كده، فيه درهم حرام لن تقبل صلاته، صلاة مش مقبولة. والعلماء قالوا هل يجوز أن أصلي في مسجد مبني على أرض مغتصبة؟ يا ترى الله أعلم. الارض، واحد يغتصب ارض يكون فيها مسجد، هل يصلى فيه ولا يكون مسجد ضرار؟ هكذا خاض العلماء وتكلموا. المهم فإقامة اعداد النفس للقاء الله. قال حاتم اذا قمت الى الصلاه، ماذا يصنع حاتم؟ اقامه اعداديه، قال اجلس في المكان الذي ساصلي فيه حتى تجتمع جوارحي، عشان افرغ نفسي للقاء. يا رجل يا طيب، انت تتفرج على العيال بتوع الاولمبيات قبل ما الولد يقفز بتاع بالخشبه دي بالزانه دي ويطير فوق كم متر كده، سبحان الله، يعمل ايه؟ ياخد نفس عميق، وبعدين يركز، وبعدين يستجمع قواه، وبعدين يبتدي. ده في قفز، وانت مش عايز تقفز من الدنيا ومن نار الدنيا الى جنه الاخره دون اعداد؟ كيف يعني؟ يا رجل يا مؤمن، سيدنا عمر بيطوف، بيجي راجل اعرابي قاعد عند المقام ولا عند الحجر يقول اللهم يا رب، اللهم زوجني، ادخلني الجنه وزوجني من الحور العين. وراح راجع عمر راقبه وقف في المقام، راح صلى ركعتين زي حالنا كده بسرعه بسرعه. عمر لم يحتمل، جذبه من رذائه، قال يا رجل اغليت العروس وارخصت المهر. انت عشان تتزوج بنت عمك عباس، واخد بالك انت، يطلع عينيك وعينين اللي خلفوك، صح ولا لا؟ وهات كذا، وعايزين كذا، وعايزين كذا، وعايزين كذا، سبحان الله. وفي الاخر خالص تتمنى ان الله يرحم اللي كان السبب، خلوها صح ولا لا؟ من باب تهدئة النفوس بس، سبحان الله. لكن هو عايز الحور العين بركعتين، لا ما ينفعش. فالقضيه يقال ان الحور العين يعني تنادي يا كثير النوم والرقدات، كثره النوم تورث الحسرات، ان في القبر لمناما يطول بعد الممات، ومهاد ممهد لك فيه بذنوب عملت او حسنات. تتروح سبحان الله. ولذلك انت لازم تعد نفسك اعداد للخلق. الاستغفر وضوء، واستشعر الله يرضى عنك في سر الوضوء بدايه الخشوع بعد النيه. انا اغسل ايدي، يبقى ان شاء الله مع نظافه اليدين باذن الله لن اكتب كلمه سيئه، ولا كلمه تدخل الحزن على الناس، ولا اوذي بها مسلما، ولا اخذ بها رشوه، ولا اخذ بها حراما، ولا سبحان الله العظيم استخدم اليد الا في اعطاء الخير. يبقى هذا غسل اليدين. لذلك لما راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعبث في لحيته في الصلاه، ده فيه واحد بيضبط الساعه وبعدين طلع الموبايل وخايف يقول انا في الصلاه، انا في الصلاه، لا اله الا الله يا ابن الحلال، سبحان الله، اتق الله يا رجل. ويفضل يهدف هناك ويحدد يا عمي الله. قال لو خشع هذا لخشعت جوارحه. ابن عمر الله يرضى عليه يقول يركع عند الحرم، يركع يحط على ظهره الحمام. ليه؟ الحمام لف لفة ليه؟ ايه حاجة ثابتة. لف اللفة الثانية، الطواف الثالث، الخامس، دي حاجة ما تتحركش. قال لك ده ايه؟ ده جدار من ضمن الايه؟ دي مسطرة من ضمن المساطر نحط نريح. سبحان الله العظيم، تقدر نحلة تيجي عندك في الصلاة؟ الله يكنز دي امها داعي عليها. سبحان الله، لا اله الا راقب صلاة ولدك. وانا اريد ان اقول لمن يصلي ان تظهر حروف الفاتحة بالذات حرفا حرفا لا يأكل منها حرفا بالعامية. الولد يصلي كده، اتفرج على ابنك وبنتك الحمد لله، يبدأ يقول له يا ابني حبيبي على مهلك شوي، يا ابني وراك يصلي شوي على مهلك. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الشيطان يتركه؟ لا، يقول ايه ده، ده كده العشاء تدخل. ما انت سبحان الله ما تخلص عشان وراك المحاضرة والمذاكرة والبحث والنت والمباراة والجيم والرياضة. وسبحان الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا الضال. ماذا قرأ؟ ده عايز له الشيخ عمر، بس مش الشيخ عمر دلوقتي، ده من 30 سنة للأسف ما رأى الشيخ عمر مثلا. قامة إعدادية. قامة إعدادية يعني أنت سبحان الله العظيم تعد نفسك ما ينفعش الله يرضى عليك. ولذلك أنا أغششك وأغشش روحي، أقول لك إيه قبل الدخول في الصلاة. الحمد لله الآن أصبح المحمول اللي في جيبك عليه المصحف، مع أن أنا لا أستطيع أن أقرأ في سطر واحد. أنا شخصيا لازم أستشعر المصحف وحلاوة ورائحة المصحف والورق والكتابة وسبحان الله. المهم يعني فمعاك اقرأ صفحة واحدة قبل أن تدخل نفسك. بالله عليك أنا مش قلت لك قبل كده وأنت عارف، مدرب الفريق قبل ما ينزل الواد اللعيب الاحتياط لما يلاقي الفريق مغلوب 11-0 يعمل إيه؟ يقول لك نزل الواد رقم إيه؟ رقم 7 ده اللي مشترينه بكذا، والرخ يشتريه ويبيعه يعني. المهم فقبل ما ينزله يروح من الدكة الاحتياطي على الملعب، والله يخليه ايه يعمل احماء، صح ولا لا؟ تسخين يعني، صح؟ اول ما يشم ريحة الشياط يعني، اول ما يسخن الولد ويسخن يعني في الحلة، اول ما يسخن الولد والعضلات تشتغل وحمض اللاكتيك بتاع يشتغل بين العضلات وبعضها، يروح ايه غير مدخله. الجمهور يقول لك بس خلاص الهزيمه. المهم يعني بإزالة يقول لك خير صباح. فالراجل بيعمل احماء اعداد، صح ولا مش صح؟ قبل ما يدخل على المباراه النهائيه يقول لك وخد الفريق في معسكر في جنوب المانيا. هو ما يعرفش، ما ينفعش تدريب هنا. يقول لك لا استاذ خلي اللعيبه كده. المهم يعني فبعد ما يدربوا يعمل له تدريب استعداد. انت اعد روحك اقامه اعداديه لنفسك ان تقوم بين يدي الله. ربنا ليقيموا الصلاه اقامه، فأقمت هي إقامة أعددت نفسك. وبعدين قالوا بعدين بعد ما أقيم إقامة إعدادية أقيم إقامة مكانية. واحد يصلي في فاس في المغرب وبعدين صلى ركعتين وليجي راجل جنبه كده دخل المسجد، الله أكبر الله أكبر، خمس ست تكبيرات. لا لا الراجل قلبها صلاة عيد ولا ايه؟ قال استنى لما خلص صلاة بعدين عايز تنصح واحد انصحه، جي جنبك السلام عليكم ورحمة الله. والله يا اخي الكريم نفسي اسأل سؤال. قال له نعم. قال له هو اللي تعلمناه من الشيوخ ان تكبيرة الاحرام مرة واحدة، الله يرضى عنك، انت ليه كبرت كذا مرة؟ قال له يا اخي ربما فتح لك انت ترى الكعبة من اول تكبيرة، انا لا اراها الا بعد الخامسة. يعني هو لا يدخل في الصلاة الا اذا استشعر ايه؟ ها؟ ان الكعبة ايه عاش الحدث، عاش الحدث سبحان الله، شعر ان الكعبة خلاص امامه لا اله الا الله. اقامة اعدادية، اقامة مكانية، انت خلاص واقف هنا لكن انت قلبك في الكعبة، انت واقف هنا لكن فاينما تولوا ها فثم وجه الله صحيح، ولكن ايه فلنولينك ايه قبلة ترضاها سبحان الله. ومذكورة القبلة خمس مرات سبحان الله العظيم بعدد الصف الصلاة. إقامة مكان، أنت في مكانك آه لكن قلبك في الكعبة، خلاص قلبك عند الكعبة. وبعدين إقامة زمانية، الصلاة لوقتها. كان الصحابي والتابعون والسلف الصالح يشتغل حداد فلاح يرفع المطرقة فيسمع الأذان، يرمي المطرقة يرمي الفأس ولا بورك في طرقة سمع صاحبها آذان الله ثم لم يجب. ينادي مناد من تحت العرش، هكذا يقول العلماء عندما يؤذن المؤذن، يا معشر المسلمين قوموا إلى نيرانكم التي أشعلتموها على أنفسكم فأطفئوها بالصلاة. آخر كلمة ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة الصلاة، العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العلاقة اللي بيننا وبين الباقي، بس أول ما يضيع من عرى الإسلام يضيع الحق، ثم يضيع الخشوع من الصلاة، ثم تضيع الصلاة. لأن الصلاة ليس لابن آدم من صلاة إلا إيه، ما وعمن أنت ركزت في ركعة والظهر أربع ركعات، يبقى أنت ما الذي قبل منك؟ كم في المية كم بالمية؟ 25%. سبحان الله. إذا أسبغ وضوءها وأتم ركوعها وسجودها لفت كما يلف الثوب الأبيض، ترتفع إلى السماء تدعو لصاحبها اللهم احفظه كما حفظني. إذا لم يسبغ وضوءها ولم يتم لا ركوعها ولا سجودها لفت كما يلف الثوب الخلق ثم القديم، ويضرب بها وجه صاحبها وتقول له ضيعك الله كما ضيعتني. لأنها أمانة، أمانة. الصلاة أمانة، والزكاة أمانة، والأعضاء أمانة، والدين أمانة، والكلمة أمانة، والنظرة أمانة، والعلاقات بين الناس وبعضها، كل هذه أمانات. سبحان الله. ففي إقامة مكانية، في إقامة زمنية، المراعاة الإيه في وقتها. يقول لك يا شيخ ما هو العشاء ممدودة لغاية الفجر، طب وانت تستنى ليه لغاية الفجر؟ طب لو مت الوتر ممدود لغاية الفجر، أنا معاك، صلي الوتر اخر وقت ليه؟ تحب تنام متوضئ صلي توضا وصلي الشفع الوتر ونام على وضوء جميل، لكن العشاء صلي اخر وقته. سبحان الله. تحترقون تحترقون، يعني تعملوا ذنوب توجب الاحراق. فان صليتم صلاه الظهر اطفاتموها ثم تحترقون تحترقون، فان صليتم صلاه العصر اطفاتموها ثم تحترقون تحترقون، فان صليتم صلاه المغرب اطفاتموها ثم تحترقون تحترقون، فان صليتم صلاه العشاء اطفاتموها، فاذا نمتم نمتم وليس عليكم خطيئه. ده ايه القضيه؟ مش في الصلاه بمعاييرها، البغي والمنكر وتعدي الحدود وظلم الناس وادخال النكد، كل هذه ضميمه للصلاه، ضميمة للصلاة. طيب في إيجاز بسيط، كيف أخشع في الصلاة؟ في الأول أراعي عن إيه صلاة، صلتي ما بيني وبين الله. طيب اللي في جيبك ده الهاتف ده المحمول، إذا جلست مكثت يومين ولم توصله بالإيه بمصدر الكهرباء يحصل إيه؟ ها؟ خلاص البطارية بتاعته إيه تتسرب منها، خلاص يشتغل ولا ما يشتغلش. أهو أنت كده لازم تشحن نفسك. سبحان الله، من فضل الله علينا ان المذاهب الاخرى يروح المعبد كل ايه مره في الاسبوع، لان احنا من فضل الله كل كم ساعه كده ايه تعرض الايه القلوب على الله عز وجل، وتعرض الاعمال، وتعرض وبعدين تدخل بيت الكريم وتقف بين يديه وانت في صلاه ما دمت. سبحان الله. والملائكه تصلي عليك ما دمت. لا اله الا الله، كل ده خير. سبحان الله. فانت في الصلاه صله، ثم لما اصلي استحضر امورا اربعه، خوف ورجاء، خوف من ان لا تقبل ورجاء في القبول. خلاص. سبحان الله. تذكرون قصه اللي حب يعمل طرفه في درس ابن القيم الجوزيه؟ قالوا يا امام. قالوا نعم. قالوا اقول لك حكايه، انت حافظ الحكايه بس اكررها. قالوا ايه الحكايه؟ قالوا كان فيه مره فأر أحب جملا، فأر حصل بينه بالجمل إيه عشق، يا أخي هو حر. فلما تصاحبوا مع بعض الفأر خد إيه الجمل من إيه من خطامه كده. الجمل مطيع ولا غير مطيع؟ مطيع، بس بعد عنك إذا خزن وطر نسأل الله السلام. المهم يعني إيه زي ما أخواننا الخليجيين بيقول لك بيتسولفوا بيحكوا حكايات مع بعض في السكة، لغاية ما جم أمام بيت الفأر. بيت الفأر ده عبارة عن ايه؟ ها؟ جحر كده في الايه؟ شق في الحيط يعني. انت لما تيجي ماشي انا وانت وتيجي قدام بيت يقول لك ايه؟ ها؟ صح ولا لا؟ هو ما بيحصلش ولا ايه؟ لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله. يعني لما فرضنا جاي انا مشيت انا وانت وجينا قدام الباب تعمل ايه؟ تقولي مع السلامة ماشي جد طيب وانا اضحك على المنظر. المهم فالفار اتكسف حذر له كسوف يقول اتفضل طب البتاع الضخم ده يدخل ازاي هنا. الجمل فهم قال ايها الفار اما ان تحب على قدرك او ان تعد بيتا على قدر من تحب. واضحه دي؟ لما تحب حب على ايه؟ حب على جدك يا ابن الحلال يعني حب ناموسه بعوضه صرصار ام 44 يعني لكن جمل من راح ده جمل من راح طالع فوق سبحان الله. فبكى ابن القيم قال هم الناس دول بكين وخلاص هو بكاء فرصه يعني. طب انا بحكي لك حكايه فار وجمل. قال هكذا في الصلاه ايها المسلم اما ان تصلي صلاه على مقام الله عز وجل واما ان تعبد الها على قدر صلاتك. قولا واحدا. والله ابن القيم زي ما يكون ايه قابل كل واحد فينا واعطاه كف يعني ده اله لطمنا. قال له يا اخي اتعبد اله على قد صلاتك اللي هو بتاع الحور العين بتاع عمر بن الخطاب ده اللي دخلنا الحور العين بركعتين سبحان الله بهذا المنطق واما ان ان ان ايه ان ان ان تقدر لمن خاف مقام ربه. فانا من الواجب ادرك اركان الصلاه تكبيره الاحرام والقيام لها سبحان الله والقيام لها وبعدين ان الرجل يوسع بين رجليه والمراه تضم رجليها خلاص وبعدين استحضر عظمه الله ثم دعاء الاستفتاح ثم الفاتحه واتامل فيها وبعدين ما فتح الله لي من سوره ثم اركع تسبيحات الثلاثة على الأقل بين كل تسبيحة وتسبيحة سكتة بمقدار تسبيحة يبقى أنت كأنك سبحت كم مرة كأنه خمسة بين الاثنين الأولانين إيه واحدة والاثنين التانيين إيه واحدة يبقى كده يبقى إيه خمس تسبيحات سبحان ربي العظيم لما نزل فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم سبح اسم ربك الأعلى اجعلوها في سجودكم سبحان ربي العظيم. وأتخيل يعني يا رب انا اصفك بكل كمال ونزاك عن كل نقص واسكت شوي سبحان ربي. اما التسبيحات اللي تسمعها من ابنك وبنتك دي ده مش تسبيحات سبحان يا ابني يا حبيبي الله يرضى عليك انت بتكلم هيروغليفي لا اله الا الله ده تسبيحات سبحان ربي العظيم سبحان الله العظيم سبحان ربي الاعلى وبعدين استوي قائما سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. تتحول من الانا للنحن زي ما قلنا قبل من انا بصلي لوحدي سمع الله ربنا كلنا ربنا ولك الحمد من الله اكبر وبعدين السجود نفس القضيه وبعدين لا اله الا الله وانا واقف اذا كنت من الذين يسرحون اذا اغمضوا عيونهم فتح عينيك. في ناس اذا فتحت عينيها في الصلاه تسهو تسرح وفي ناس لا تخشع الا اذا اغمضت عينيها. انت شوف حالك انت شوف حالك لو انت اشد خشوعا تغمض عينيك اغمض عينيك. طب اذا كنت تفتح عينيك قال وانا واقف انظر لمحل السجود وانا راكع انظر الى اطراف الاقدام وانا ساجد انظر الى ارنبه الانف هكذا كل ده مدعاه للايه لان عوامل الخشوع وبعدين يجبر هذا كله صلوات الجماعه. صلاه الجماعه يقول اهل العلم ينظر في قلب الامام فإن وجد صالحا قبل صلاة وصلاة من خلفه إن لم يوجد إلا واحد يقبل صلاة الجميع إن لم يوجد لهذا ولا ذاك كأن رب العباد يقول انظروا يا ملائكتي اصطفوا يصلون كما تفعلون أشهدكم أني قبلت صلاتهم وغفرت ذنوبهم ورضيت عنهم. سيدنا عمر يقول اللهم إني أسألك صلاة جماعة أكفى سهوها وأضمن ثوابها. حتى السهو في صلاة الجماعة إيه معفو عنه. فشو عظمة صلاة الجماعة 27 ايه 27 درجة. طيب الامر الثاني ان يكون عندي خشوع الخوف خشوع الرجاء الامل في ان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل رغم ان الصلاة ليست على القدر المطلوب ان ربنا يجبر الكسر بايه بالنوافل. اما له من نوافل نعم يا رب اكمل هذه بتل. يبقى النوافل دي حديقة البيت فاللص لما يدخل الحديقة الاول قبل ما يدخل بالله البيت من غير حديقة اللص يقفز على الفرض نفسه لكن الحديقة دي السنن وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببت كنت سمعه وبصره ويده ورجله، وإن سألني أعطينه وإن استعادني أعيد، سبحان الله إلى آخر الحديث. إذن العبد بهذا المنطق يقترب من مسألة الإيه؟ يقترب من مسألة الخشوع. وعود نفسك. وبعدين الله يرضى عنكم أمرين. الأمر الأول، عش مع كتاب الله ساعة كل يوم، نصف ساعة تلاوة ونصف ساعة تدبر. وقبل أن تنام عود نفسك مرة أخرى أن نعيد سنة قيام الليل ولو بركعتين. أول ما تدخل العتمة اسمه قيام ليل، في أول الليل، في نص الليل، في آخر الليل، قبل الفجر بربع ساعة اسمه قيام ليل. الله يرضى عنك، أنيروا بيوتكم بقيام الليل، جعلنا الله وإياكم من الخاشعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.